إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الحياة الطيبة هي حياة القلوب، وإن جنة الدنيا هي جنة الصدور، فإن المؤمن جنته وبستانه في صدره، وإن القلب إذا همَّ ببلاء أو أهمه بلاء وضيق واضطرب لم يكد يصفو له عيش، وعاش في نكد وجحيم. وقد تقدم معنا في الخطب الماضية تشخيص لهذا الداء، أعني به داء ضيق القلوب، وقد بينا شيئا من العلاجات الربانية الناجعة. ونحن اليوم نتمم ما بدأناه، والله المستعان وعليه التكلان. اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن أعظم العلاجات لداء ضيق القلب والصدر هو اللجوء إلى رب الأرض والسماوات، هو انطراح العبد بين ربه ومولاه، هو أن نرفع الأيدي شكوى ونجوى إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان الأنبياء والصالحون قبلنا إذا نزل بهم البلاء وضاقت قلوبهم وصدورهم لجأوا إلى رب الأرض والسماء. فهذا يعقوب عليه السلام يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا كليم الرحمن موسى عليه السلام قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذا النون يونس عليه السلام إذ نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا ملجأ للعبد من الله إلا إليه. فإذا وجدت ضيقًا في صدرك ووحشةً في قلبك فالجأ إلى ربك ومولاك، فإن الدعاء هو عُدَّة المؤمنين في كل نائبةٍ وفي كل حين، وقايةٌ لهم من الهم والحزن، قبل وقوعه، فإذا نزل بهم الهم وضاقت صدورهم لجأوا إلى ربهم ودفعوا ما يجدونه. ومن تأمل أحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وجد منها كنزاً وميراثاً عظيماً، منها ما يدفع به البلاء والضيق والهم قبل وقوعه. من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: كثيراً ما سمعته، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يدعو بهذه الدعوات: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فبمثل هذه الأدعية يجعل العبد لنفسه حصناً حصيناً من وقوع الهم والحزن على قلبه. فإذا قدر الله وضاقت هذه الصدور وضاقت الأرض بما رحبت، فلا ملجأ للعبد إلا ربه ومولاه. انطرح بين عبدك بين يدي ربك ومولاك، واستنزل مدد السماء، واستغث بغياث المغيثين. فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا في كل ليلة حينما يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإذا كان في العبد هم وحزن فليستغل هذه الأوقات وليقبل على ربه، كما قال القائل: فليقبل على ربه كما قال القائل: شكوت إلى ربي ما أجد، إليك يا رحمن ما أجد. وكما قال أحد الصالحين: إذا نزل بي البلاء في كل حين لم أجد إلا ربًا أشكو إليه همًّا وحزنًا، فإذا شكوت إليه وجدت فرجًا قريبًا ووجدت فتحًا مبينًا. وقد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا ميراثًا عظيمًا من أحاديثه الصحاح التي يدفع بها البلاء، ومن ذلكم الحديث العظيم الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمعه أن يتعلمه وأن يحفظه وأن يجأر به، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب رجل قط هم ولا حزن فيقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيا حكمك، عدل فيا قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أبدل الله عز وجل همه وحزنه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لكل من سمعهن أن يتعلمهن. ومن الأدعية الناجعة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر، أي إذا نزل به هم أو غم، دعا بهذه الدعوات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا نزل به هم أو غم، قال: كان إذا نزل به غم كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وجاء من حديث أسماء بنت عميس كما عند أبي داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوماً: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، فأقبل على ربك بنفس وبدعاء يجمع شتاتك، وقل كما قال القائل: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت: يا سيدي، يا منتهى أملي، يا من عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالضر مشتكيا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. ومن أنواع العلاجات الناجعة لداء ضيق الصدر والهم والغم هو الصلاة على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان إذا ذهب ثلثاء الليل الآخر قام صلوات ربي وسلامه عليه فقال: يا أيها الناس، اذكروا ربكم، اذكروا الله. يا أيها الناس، قد جاءت الواجفة تتبعها الرادفة، قد جاءكم الموت وما فيه، قد جاءكم الموت وما فيه. قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي، أي في دعائي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك كل دعائي صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أيضا من رواية أبي بن كعب أن رجلا قال له يا رسول الله أرأيت إن جعلت لك كل دعائي صلاة عليك؟ قال إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك في دنياك وفي أخراك. ومن أنواع العلاجات معاشر المؤمنين والمؤمنات إنها الصلاة. وما أدراكم ما الصلاة؟ استعينوا بالصبر والصلاة. إن الصلاة معاشر المؤمنين تدفع من الهموم والغموم ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. ووالله إن المرء لا يعجب ولا ينقضي عجبه كيف يعيش الذين تركوا الصلاة أو تهاونوا عليها، أي راحة يجدون وأي كرب وهم سيزول عن فؤادهم. والله إن المصلين لأسعد الناس قلوبا وأفرغها هما. ولهذا روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي نزل به هم أو غم فزع إلى الصلاة. وروى أيضا أبو داود في سننه من حديث سالم ابن أبي الجعد قال دخلنا على رجل من الأنصار قال راوي الحديث مسعر بن كدام كان رجلا من خزاعة أي من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على مشارف الموت فقال يا ليتني أصلي لأستريح، فكأنهم أنكروا عليه ذلك فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها، أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. فإذا وجد الإنسان في نفسه همًا وضيقًا فليفزع إلى الصلاة وليقبل على ربه بخشوع وحضور، فوالله لن تنقضي صلاته إلا وجد سكينة في قلبه وراحة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن أنواع العلاجات معاشر المؤمنين والمؤمنات هو لزوم المساجد، بيوت الله إنها الأنوار التي تتنزل والرحمات والسكينة التي لا يجدها إلا عباد الرحمن الذين يواظبون على صلواتهم في المساجد. ولهذا معاشر المؤمنين جاء في الصحيحين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين غدوه إلى المساجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعل لي نورا، إنه النور والانشراح والطمأنينة الذي يوم هجرنا المساجد وتكالبنا على الدنيا وصارت الصلاة والمساجد آخر اهتمامنا ابتلينا بالضيق والهم والحزن الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. إنها بيوت الرحمن التي تتنزل فيها السكينة والرحمات. لذلك قال الله عز وجل بعد آية النور الله نور السماوات والأرض، قال بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. النور في هذه البيوت والسكينة والطمأنينة في مساجد الله عز وجل. ووالله من هجر المساجد لن يجد إلا الضيق والهم والحزن. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أنواع العلاجات معاشر المؤمنين والمؤمنات هو تفريج كربات المسلمين وقضاء ديون المدينين وسد جوعة الجوعى وكسوة من لا يجد لبسا ولا ما يستر به عورة. فإن العبد إذا أدخل السرور على المحتاجين كافأه الله عز وجل بجنس عمله، فوجد سرورا وانشراحا في قلبه لا يعلمه إلا الله. ذلك الفرح وتلك البسمة التي ترتسم على اليتامى وعلى الأرامل وعلى الفقراء والمساكين، والله لا يعقبنها في قلبك فرحا وسرورا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وروى الإمام الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب المسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا. ومن الأعمال ومن الأدوية الناجعة لعلاج الضيق والهم الذي يجثم على الصدور هو أن ينظر العبد إلى البلاء وليعلم أن ما رآه من كربة وما يكرهه قد يجعل الله عز وجل فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط أو كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. بعض الناس لا ينظر إلا إلى السواد كالذباب الذي لا يقع إلا على الجرح. الكثير من الناس سبب همه وغمه هو بسبب نظرته السوداوية إلى الحياة، لا ينظر إلى الخير الذي أنعم الله عز وجل به من صحة وعافية وسلامة وولد، لا ينظر إلى الإيجابيات، بل كل نظره إلى الفراغ وإلى النقائص فقط. فمثل هؤلاء يعيش في نكد. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل قال: إنما يصف العيش بالتغافل. وقال رحمة الله تعالى عليه: 9 أعشار العيش إنما هو بالتغافل. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ومن أنواع العلاجات معاشر المؤمنين والمؤمنات طلب النصيحة والشكوى إلى أهل الدين والعلم، فقد تجد عندهم ما يخفف من حزنك وهمك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابة فيشكون إليه همومهم وغمومهم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لقد كان الرجل قبلكم يشق له في الأرض ثم يؤتى بمنشار فيجعل على فوق رأسه فيشق نصفين، فما يصده ذلك عن دينه، ثم يؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه من عظم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون الكثير من الناس عند المصائب والملمات يستمع إلى المنافقين وإلى المثبطين وإلى المؤججين الذين لا يزيدون النار إلا استعاراً، أما أهل العلم فإنهم هم الأنوار وهم ملح البلد، من يصلح البلد إلى الملح فسد، كما قال أحد العلماء. وهكذا كان التابعون من بعد الصحابة، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن عدي قال: إذا أتينا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فشكونا إليه ما نجد من الحجاج، أي من ظلمه ومن عدوانه ومن تقتيله، فقال: اصبروا، فوالله ما يمضي زمان إلا والذي أو لا يأتي زمان إلا والذي قبله شر منه. قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقوا ربكم. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه الأدوية معاشر المؤمنين: ولا تعجبون، فهذا الدين قد أتمه الله عز وجل من كل جانب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين يغذي الروح والبدن ويغذي الدنيا والآخرة، لا يتسلط على جانب ويهمل جانب، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم علاجا للهم والحزن في الطعام الذي نطعمه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت توصي المهموم والمحزون بالتلبينة، وكانت تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد وتذهب ببعض الحزن. والتلبينة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره هو دقيق يصب عليه ماء ويزاد عليه عسل فيعطى للمحزون والمهموم فيجد راحة في نفسه. اللهم إنا نسألك أن تذهب عنا هموم الدنيا والآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الآخرة واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.